وهو الخالق لأفعال العباد، فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها، وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه، وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه. وهذا مستقيم على أصول أهل السنة المؤمنين بالقدر وأن الله خالق كل شيء. قوله نعم، شوف، وفق العبد للتوبة ثم قبلها، لأن التوبة قد تطلق على التوفيق لها وقد تطلق على القبول، كما قال الله عز وجل في الثلاث الذين خلفوا ثم تاب عليهم ليتوبوا. ايش معنى تاب عليهم؟ أي وفقهم للتوبة ليتوبوا، يعني أجل أن يتوبوا ويقبل توبتهم. فهذا معنى قوله فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها، وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه إليه، أثابه. فالتوفيق بيد الله عز وجل، فكل عمل تعمل من أعمال الصالحة فهو توفيق من الله عز وجل لك، يجب أن تشكره على ذلك. إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثله يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. فأنت إذا أنعم الله عز وجل عليك بنعمة، هذه تحتاج إيش؟ شكر، تحتاج شكر، وشكرك على نعمة الله يحتاج شكر. فهمتم؟ أنعم الله عز وجل عليك بنعمة من النعم، وظيفتك ماذا؟ أن تشكره. إذا وفقك لشكره، توفيقك للشكر يحتاج إلى شكر. نعم، وهذا معنى قول الشاعر: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. يعني أن الأمر متسلسل. نعم، ثم إذا شكرته على أن وفقك أن تشكره ثانية أيضا، هذه نعمة تحتاج شكر، وهكذا. نعم. صلى الله عليه. بالنسبة للحمد والشكر، أن يقول الإنسان الحمد لله حمد الله الحمد لله صحيح؟ كيف حتى هكذا بعض الناس يدعون الدعوة هذه، أو يقول هذا الكلام الحمد لله حتى يبلغ الحمد، بس هذا ما ورد. أقول يحمد الله عز وجل، يحمد سبحانه وتعالى، والحمد والشكر بينهما عموم وخصوص، لأن الشكر يكون في مقابل نعمة، والحمد لا يلزم من ذلك، فالحمد يكون في مقابل نعمة وفي غير مقابل نعمة. مقصد طول العمر يحدد بأمد أو بحد منتهى، والشكر الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهى يعلم الله. مثل ما قال حمد، مثل ما في الحديث حمد ما بين حمد من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد، ما شاءه الله من شيء بعد لا يحد أحد. أي نعم صحيح. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله قوله: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يخبر سبحانه أنه استخر. طيب، وقوله قالوا بلى، جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لو قالوا نعم كفروا، لأن إثبات على ليس يكون بماذا؟ بلى. فإذا قلت نعم يعني لست بربكم، ولهذا قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، يعني أنت ربنا. أحسن الله إليه. قال رحمه الله: يخبر سبحانه أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو. وقد وردت أحاديث في أخذ الذرية من صلب آدم عليه السلام وتمييزهم إلى أصحاب اليمين وإلى أصحاب الشمال، وفي بعضها الإشهاد عليهم بأن الله ربهم، فمنها ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يعني عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه ثم كلمهم قبلا قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا، إلى قوله المبطلون. ورواه النسائي أيضا وابن جرير وابن حاتم وابن أبي حاتم والحاكم في المستدرك، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وروى الإمام أحمد أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال: إن الله خلق آدم عليه السلام

على سبيل المكابرة، على سبيل المكابرة وليس على سبيل الحقيقة، فهو يعرف أن الله عز وجل أنه هو الرب ولكنه مكابر. نعم. شرك قوم إبراهيم أنهم يرون أن الكواكب هي التي قوم إبراهيم الذين يرون أن الكواكب هي التي صارت. كيف الكواكب؟ يعني في وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر تتخذ أصناما آلهة؟ اي بس بس بس ما فيها انهم انكروا ربوبية الله عز وجل، يعتقدون وهذا الشرك، يعتقدون ان للكواكب تصرفا مع الله. واضح؟ نعم. ها من لم تبلغ الرسالة وان من امة الا خلا فيها نذيرا، ما في أمة من أمة إلا جاءها نذير. بقي أهل الفترة اللي بين عيسى عليه الصلاة والسلام وبين بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء العلماء فيهم أقوال، وأقربها يعني الله أعلم، لكن من أقربها أنهم يمتحنون يوم القيامة، وإلا ما لا يوجد أمة من الأمم لم يبعث الله عز وجل لهم رسولا. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فهذه هي الحجة التي أشهدهم على أنفسهم بمضمونها وذكرتهم بها رسله بقولهم في الله شك فاطر السماوات والأرض. العاشر أنه جعل هذا آية، وهي الدلالة الواضحة البينة المستلزمة لمدلولها بحيث لا يتخلف عنها المدلول، وهذا شأن آيات الرب تعالى، فإنها أدلة معينة على مطلوب معين مستلزمة معينة على مطلوب معين مستلزم. طيب، وتأمل أنه جعل هذا آية ثم بين الآية، وهذا التعبير عن التعبير بالآية في الواقع فيما يتعلق بالله عز وجل ومن رسله هو أولى من ما يعبر به بعضهم بالمعجزات، لأن المعجزة كل أمر خارق للعادة، كل أمر خارق للعادة. فالتعبير بالآية أولى لوجهين: الوجه الأول أنه اللفظ الذي جاءت به النصوص الشرعية في الكتاب والسنة، وثانيا أن لفظ المعجزة يدخل فيه ما يقع من أهل الباطل من السحرة والكهان والمشعوذين، لأن المعجزة كل أمر خارق إيش للعادة. لكن إذا قلت آية يخرج بذلك المعجزة، والقرآن كله وآية لهم الليل نسلخ منه النهار وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، إن في ذلك لآية، إن في ذلك لآيات، ولم يقل معجزات. والتعبير بلفظ الآية هو الأولى لهذين الوجهين: الأول أنه اللفظ الوارد في النصوص، وثانيا أن المعجزة هي الأمر الخارق للعادة. فإذا قلت آية، فإذا قلت معجزة عبرت عن آية بالمعجزة، شبهت ذلك بماذا؟ أو التبس الأمر بما يحصل من السحرة والمشعوذين ونحوهم. لا، اليهود ما هم بأهم، لأن حتى اليهود الذين في عهد النبي محرف، دينهم محرف، لأنه كلما بعد الناس عن عهد النبوة ولا سيما في الديانات السابقة كثر التحريف. فاليهود اللي كانوا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، نعم هم على اليهودية لكنهم يعني حرفوا كثيرا. أي يعني الآن النصارى تجد عندهم اختلافات كثيرة، هذا عنده إنجيل وهذا عنده إنجيل، وهذا بل بعضهم يكفر بعضاً.